رضي الله عنه والوقوف عند النص. نعم. قال مسلم: ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله. نعم، فدل هذا على فوائد. الفائدة الأولى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الصحيح، على الصحيح، ويدعم ذلك أن هذه كانت آية موجودة تقرأ: حفظوا على الصلوات وصلاة العصر. الفائدة الثانية أن هذا من باب عطف الخاص على العام لمزية في الخاص. الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهي داخلة في الصلوات ولا خارجة؟ داخلة في الصلوات، يعني يكفي حافظوا على الصلوات، ولكن التنصيص على الصلاة لمزية في الصلاة الوسطى، لمزية، كما قال سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فإن جبريل وميكائيل من الملائكة، ولكن هذا لمزية فين؟ لمزية في الخاص. الفائدة الثالثة أنه إذا مرت الصلاة أو ضاعت من الإنسان صلاة بسبب مشروع كنوم أو نسيان أو غفلة، ثم تذكر بعد ذلك أنه يصليها ولا كفارة لها إلا ذلك، ويصلي على هيئته. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة جماعة لأنهم جميعا ما صلوا العصر، فصلوها جماعة بعدما غربت الشمس. الفائدة الرابعة أنه أيضا إذا صلى الفائتة فإنه يصليها مرتبة، يعني فاته العصر فإنه يصليه قبل المغرب، يبقى لابد من الترتيب، يصلي العصر أولا ثم المغرب. استثنى الفقهاء من ذلك ما إذا ضاق الوقت عن الحاضرة، يعني فرضنا أنه ما استيقظ مثلا من نوم أو ما تذكر إلا قبيل صلاة العشاء مثلا بعشر دقائق، إذن الوقت هنا لا يسع إلا الفريضة، فهنا يقدم الفريضة ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر. ليه؟ لأنه لو قدم الفائتة خرج وقت الحاضرة فصارت الحاضرة فائتة، يبقى يقدم الحاضرة، يقدم الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الفائتة، وهذا من الحالات التي يسقط فيها الايه، التي يسقط فيها الترتيب. نعم. فيدل على هذا ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت الصلاة الصبح وفاتت الصحابة جميعا، فامر صلى الله عليه وسلم بلال فاذن ثم صلى السنة ثم صلى بالصحابة رضي الله عنهم جماعة. نعم. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. قال حدثنا في هذا أيضا الفوائد جواز الدعاء على المشركين، جواز الدعاء على المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله بطونهم نارا، أو قال: ملأ الله عز وجل قبورهم وبطونهم نارا، فهذا فيه جواز الدعاء على الكافرين. أما لعن الكافرين، أما لعن الكافرين فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال يجوز لعنهم، ومنهم من قال لا يجوز لعنهم، إنما الدعاء عليهم. نعم، إنما الدعاء عليهم. نعم. أما اللعن فإنه طرد من رحمة الله، ولا يدري الإنسان لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن على هؤلاء بالإسلام كما حصل، فإن أقواما أتوا مسلمين قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتيني بهم، فأتى الله عز وجل بهم جميعا، يبقى أدعو عليهم لكن لا تلعب، لأنك لا تدري ما يختم له. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الصبح فقام في الركعة الثانية فقال: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فتاب الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، سهيل بن عمرو أسلم، صفوان بن أمية أسلم، الحارث بن هشام أسلم، فقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وهذا القول هو الذي يترجح، أنه يدعى على الكافرين لكن لا يلعن الكافر، لأن الله سبحانه وتعالى قد يمن عليه بالهداية. لكن هذا خلاف حتى في المسلم، فيه أيضا يعني خلاف، فبعض أهل العلم يرى جواز اللعن، ولكن الصواب أن هذا لا يجوز لا في لعن الكافر ولا في لعن المسلم. والدعاء فيه تفصيل أيضا، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، وورد أنه دعا لهم، ورد الأمران الدعاء عليهم والدعاء لهم. ولهذا بوب البخاري البابين، فقال: باب الدعاء على المشركين، وباب الدعاء للمشركين. دعاء عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم كما هنا، وكما قال صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم مجري السحاب وهزم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، فدعا عليهم. وعرض أيضا أنه دعا لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتني بهم. وثبت أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يرزق الله عز وجل الإسلام لأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، فرزق الله عز وجل الإسلام بعمر بن الخطاب. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ قالوا: إذا كان الكفار متسلطين علينا فإنه يدعى عليهم، أما إذا كان هناك قوم منهم يرجى إسلامهم فإنه يدعى لهم. إذا كان يرجى إسلامهم فإنه يدعى إيه؟ يدعى لهم. أما إذا كانوا متسلطين وكانت عداوتهم يعني واضحة ظاهرة وقد أحاطوا بالمسلمين، فهؤلاء يدعى عليهم. فالنبي دعا لهم ودعا عليهم، فهذا لا بأس به. فيجوز أن يدعى للكافر بالهداية بالإسلام إذا طمع في إسلامه. أيوة، يعني سب، نحن قلنا يجوز السب، قلنا السب ما في إشكال، سب الكافر ما في إشكال. الدعاء على أهل البدع فيه تفصيل، أما الدعاء على أهل البدع بعموم مثلا: اللهم عليك بأهل البدع، اللهم أرحنا منهم، اللهم أجرنا شرهم، اللهم كذا كذا إلى آخره، هذا جائز. الدعاء على أعيانهم هذا في تفصيل، نفس التفصيل هنا في الكافر. إن كان يرجى الهداية نقول: اللهم اهد فلان، رجل مثلا دين، رجل عند ديانة لكن وقع في هذه البدع وهو يعني فيه خير لو صار صاحب سنة لما عنده من ديانة ولما عنده من نفع معين، ادعو له أن يهديه الله سبحانه وتعالى. وآخر جلد في بدعته، منظر، فهذا أدعو عليه أن يريحك الله سبحانه وتعالى من شر، بعينه عين أن يريح الله سبحانه وتعالى. ولو قيدت في دعائك فلا بأس ولا حرج، يعني تقول: اللهم إن كان لم يسبق في علمك هدايته اللهم أرحنا منه، اللهم أجرنا شره، وهكذا، اللهم سلط عليه. يبقى فيه التفصيل. يبقى عندنا إذا كان بإطلاق بغير تعيين فهذا لا بأس به، أما التعيين فيفرق أيضا بين شخصين. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الله أكبر، هذا في صبر صلاتي الصبح والعصر. يعني لو تخيلنا هذا يا أخوان، ما ترك واحد من صلاة الصبح ولا صلاة العصر أبدا. تخيل أنه يتعاقب فينا هؤلاء الملائكة ثم يصعدون إلى الله عز وجل، وذلك كل يوم يصعدون إلى الله تبارك وتعالى فيسألهم ربهم وأعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. تترك الصلاة، ترك الصلاة ما يدخل كل يوم في هذا الفضل سبحان الله، ما يدخل. تركناهم يلعبون ويخوضون وأتيناهم يلعبون ويخوضون إلى أن يموتوا، فما لهم عند الله سبحانه وتعالى إلا العذاب والنكال إذا كانوا تاركين لهذه الصلاة تركا كليا، فإنهم لا يخرجون من النار أبدا الآبدين ولا ظهر الداهرين. فهذا فيه فضيلة صلاتي الصبح والعصر. واستحضر هذا، استحضر هذا، أن الملائكة ملائكة الصبح وملائكة العصر يكونون معك في صلاة العصر وفي صلاة الصبح. ملائكة الذين ينزلون في العصر يسلمون الملائكة الذين يأتون في الصبح، واللي في الصبح يأتون العصر ورديتان. هؤلاء يشهدون لك عند الله سبحانه وتعالى، وذلك كل يوم يشهدون لك عند الله. كتب هذا فضلا، لو ما في ذلك إلى هذا الفضل لكفى. نعم، كيف بقى والفضائل ستأتي الآن. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والملائكة أتعاقبون فيكم بمثل حديث أبي الزناد. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي طالب قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم تترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الله أكبر، هذا فضل آخر، هذا فضل آخر، وهو أن من أسباب تحصيل رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، من أسباب تحصيل ذلك صلاة العصر وصلاة الصبح. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فإن هذا من أسباب تحصيل رؤية الله تبارك وتعالى. يبقى من أراد رؤية الله فعليه بطاعة الله، وأعظم ذلك الصلاة، وأعظم الصلوات التي تكون سببا في تحصيل رؤية الله عز وجل في الجنة هي هذا صلاة الصبح وصلاة العصر. نعم. وذلك لأن وقت طبعا الصبح وقت العصر من أوقات الشديدة جدا، وقت الفجر الصبح وقت نوم، ووقت العصر وقت أيضا راحة بعد رجوع من عمل أو وقت عمل عند بعض الناس، يعني وقت انشغال عموما. فيبقى التغلب على ذلك دليل على حياة الإيمان في القلب، وكلما كان القاعدة كلما كان الصارف عن العبادة أقوى كلما كان الأجر على الاستقامة عليها أعظم في أي حاجة، أي حاجة كلما كان الصارف عنها أعظم يبقى التزامها أعظم أجرا أيضا، لأن الداعي الصارف عن هذه العبادة صعب. نعم، زي العبادة في الهرج والعبادة في لحظات الفتن والعبادة في كذا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ووفيع بهذا الإسناد وقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. وقال ثم قرأ ولم يقل جرير. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. وهذا في دليل على رؤية رب سبحانه وتعالى، وأن ذلك ستكون رؤية يعني عيان وبالأبصار، وجون يوميذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري بن المختار سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال الرجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ورعاه قلبي. الله أكبر. هذا من فضائل صلاة الصبح وصلاة العصر أيضا أن النبي قال لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبه. فدل هذا أيضا على أن من المنجيات من المنجيات من عذاب الله تبارك وتعالى صلاة الصبح وصلاة العصر. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طيب من لم يصلي خالص لا الصبح ولا العصر ولا جميع الصلوات؟ نعم. ولو حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنده رجل من أهل البصرة فقال أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أشهد به عليه. قال وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه. قال وحدثنا هداب بن خالد العزي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثني أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السائب. هذا أيضا من الفضائل. فقال من صلى البردين دخل الجنة. وما البردان؟ صلاة الصبح وصلاة العصر. فمن صلى البردين دخل الجنة. فمن أسباب تحصيل الجنة صلاة الصبح والعصر. من أسباب النجاة من النار صلاة الصبح والعصر. ومن أسباب رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة صلاة الصبح والعصر. ومن الأسباب التي يرفع بها عمل الإنسان كل يوم فيثني الله عز وجل به على عباده صلاة الصبح وصلاة العصر. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السريع قال حدثنا ابن قراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد ونكب أبا بكر فقال ابن أبي موسى. باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. ولو حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليفصل مواقع نبله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال حدثنا رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب بنحوه. نعم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسارع لصلاة المغرب بعد تحقق دخول الليل بعد غروب الشمس. كان صلى الله عليه وسلم يسارع. فحديث رافع يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله فينصرف أحدنا وأنه لا يبصر مواقع نبله. فدل هذا على أن النبي كان يبكر صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب ويصليها في أول الوقت. في حديث سلمة كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. نعم. وذلك لأن وقت المغرب وقت قصير فهو من أقصر الأوقات. طيب نتفق على